تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من السلسلة التي ابتدأناها والتي هي أعمال القلوب. قد توقفنا في الدرس الماضي على عمل الصدق ودرجة الصدق، ولا زلنا في هذه الدرجة العظيمة نسير فيها ونقرأ كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مع بعض التعليق اليسير عليه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن ينفع السامعين جميعا. الصدق له ثلاث درجات. أما الدرجة الأولى التي ذكرها، قال: صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن، ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. وعلامة هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. فهذه كلها من درجات الصدق التي يذكرها هنا. والمقصود بهذا أولا صدق القصد، يعني كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون قلبه صادقا في قصده، داعيا إلى الصدق في السلوك، وله ميل شديد في صحة توجهه إلى الله جل وعلا. فقصده إلى الله قصد صادق، لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال. وهذا النوع من أنواع الصدق لا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله جل وعلا، ولا في عبادة الله جل وعلا إلا به. ولا يمكن للعبد أن يكون عمله لله جل وعلا إلا به، أن يكون قصده صادقا مع الله جل وعلا. ولذلك قال: وبه يصح الدخول في هذا الشأن. وأما قوله: ويتلافى به كل تفريط، فإن التفريط في هذا الصدق، والصدق مذهب لهذا التفريط، فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول، وقطع كل سبب يحول بينه وبين، يعني الصدق في هذه الدرجة يمنع التفريط، فلا يترك فرصة تفوته، يعني أن المفرط يترك ما أمره الله جل وعلا به أو يقصر في شيء من ذلك. أما من صدق مع الله جل وعلا في القصد وحتى ذهب منه التفريط، فإن المفرط قد ضاع منه الكثير. أما الصادق فإنه لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة، فهو يبحث عنها ويتداركها أينما كانت وحيثما وجدت، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة. هذا هو الصدق. ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد ما أطفأته أهوية النفس، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة. فالصادق مع الله جل وعلا هو الذي يكون عمله لله سبحانه وتعالى، ولا يكون مفرطا، فلا يكسل في عبادة الله جل وعلا، لأن الكسل صفة المنافق، والنفاق أصله من الكذب. أما الصادق فإنه لا يكسل عما أمره الله جل وعلا، فليبحث عن جميع الأعمال، لا يكون من الذين يتكاسلون عن الصلاة وعن الأعمال الصالحة. وعلامة هذا الصادق ألا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني هو الذي قد انجذبت روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد إلى لقائه، فهو منجذب إلى الله سبحانه وتعالى، ذاهب إليه، ساع إليه. ومن تكون هذه حاله لا يحتاج يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله جل وعلا بوجه، لأن نقض العهد من صفات المنافقين، والمنافقون ليسوا من أهل الصدق، ولذلك فليتفطن المسلم إلى هذا، لأن الصدق والنفاق لا يجتمعان، فالمنافق كاذب وخادع، أما الصادق فإنه من أهل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يكون المؤمن كذابا قال لا. وقوله ولا يصبر على صحبة ضد، الضد عند القوم يعني عند صاحب هذا الكتاب هم أهل الغفلة، فهو لا يصبر على صحبة أهل الغفلة الذين يتكاسلون عن الأعمال ويتركونها أو يضيعون ما أمر الله جل وعلا به، فهم قطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، فإن صحبة أهل الكسل لا تنفع، أما صحبة أهل الخير هي المطلوبة. ولذلك الله جل وعلا شبه المؤمنين وأمرهم أنهم هم الذين يتواصون بالحق، يعني يوصي بعضهم بعضا، أما أهل الغفلة فإنهم لا يوصي بعضهم بعضا بالحق ولا بالصبر، فهو الصادق لا تصبر نفسه على الجلوس معهم أبدا إلا إذا جمعت بينه وبينهم ضرورة، وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم بالمضادة، فاشتدت النفرة وقوي الهرب، وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضداد، لأن الأرواح روح مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف، فالأرواح عند الله جل وعلا بحسب العمل الذي يكون عليه الناس، فإن كانوا صادقين ائتلفت أرواحهم وائتلفت أنفسهم، وإن كانوا غير ذلك فإنه تحصل بينهم الفرقة. ولذلك لما كان المشركون يعبدون أكثر من إله كانت بينهم النفرة والفرقة الكثيرة، لكن أهل التوحيد لما كانوا يعبدون إلها واحدا سبحانه وتعالى لم تكن بينهم تلك الفرقة وتلك النفرة. فكما قال هنا اشتدت النفرة وقوي الهرب، وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه من الأضداد، فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه، ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك فنافر قلبه منه، وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله سبحانه وتعالى وإقبال عليه، فإن قلب الصادق قوي الإحساس كما أن نظره كذلك وحسه كذلك قوي النظر وقوي الملاحظة لغيره، فينفر من الغافلين، والإنسان مأمور أن يكون مع الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ويبتعد عن الذين يكسلون ويتغافلون عن الأعمال التي أمرهم الله جل وعلا بها. أما الدرجة الثانية للصدق ألا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، يعني ألا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى ويقوم بعبوديته، وإلا لم يكن للحياة طعم ولا معنى، ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على زياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلم كما ينتقى أطايب التمر، يعني لولا هذه الثلاث التي هي من الأعمال لله جل وعلا ومن أعمال البر والخير لم يتمنى الحياة، بل تمنى أن يكون ميتا في ذلك، لأن الحياة لا يكون لها معنى وعبرة إلا إذا كانت في سبيل الله جل وعلا، وما لم تكن كذلك فإنها والموت أشبه والموت أفضل منها. فهو يريد هنا رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم النافع، وهذه هي درجات الفضائل. وقوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا، والموجب لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه. فها هنا نظران من جهتين، أنه ينظر إلى الله جل وعلا على أنه عظيم، وينظر إلى نفسه على أنها نفس حقيرة، ويبحث عن عيوب نفسه وينظر في نفسه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان، أما من نظر إلى نفسه ولم ينظر إلى الله جل وعلا تكبر وتغطرس كما حصل لإبليس عليه لعنة الله. وأما قوله ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، فلأنه لكمال صدقه وقوة إرادته وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم، ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص، وهذا لا بد فيه من التفصيل، فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى ومحابه، فإذا كانت الرخص أحب إلى الله تعالى من العزائم كان الالتفات إلى ترفيهها وهو عين صدقه. فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها، فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق، يعني أن الصادق لا يأخذ بترفيه الرخص، والمقصود بذلك أنه يأخذ بالرخصة كما يشاء في الوقت الذي يشاء ولا يقيدها بالشرع. أما إذا تقيدت بالشرع فإن الله جل وعلا يحب للعالم عبد أن يأخذ رخصه في ذلك. وأما الدرجة الثالثة الصدق في معرفة الصدق، فإن الصدق لا يستقيم إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله ووقته وإيقان العبد وقصده بأن يكون العبد راضيا مرضيا، فأعماله مرضية لله وأحواله صادقة وقصده مستقيم. وإن كان العبد كسي ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود، يعني أن الصدق المتحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق، فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. والصدق حقيقته أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقانه وقصده، فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده، لا أن رضا الله هو نفس الصدق، إنما الله يرضى عن الصادقين، وإنما يعلم الصدق بموافقة رضا الله سبحانه عليه. ولكن من أين يعلم العبد أن الله جل وعلا قد رضي عنه وأنه صادق في هذا؟ فمن هنا كان الصادق مضطرا أشد الضرورة إلى متابعة أمر الله جل وعلا والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله جل وعلا. فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك، وما عدا هذا فقوت النفس ومجرد حظها واتباع لأهوائها، ومنها هنا يفارق الصادقين أكثر السالكين، بل يستوحش في طريقهم، يستوحشون هؤلاء في طريقهم يعني الصادقون، وذلك لقلة السالكين، إن أكثرهم يعني السالكون أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم وتجريد أنفاسهم لنفوسهم ومتابعة رسم شيوخهم، والصادقون في واد وهؤلاء في واد آخر، لكن العبد الصادق يكون راضيا مرضيا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فرضي الله به عبدا، وأعماله إذن مرضية لله جل وعلا، وأحواله صادقة مع الله، وقصوده مستقيمة لله جل وعلا، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن مرتبة الصدق التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله من أعظم أعمال المؤمن التي ينبغي دائما أن يحرص عليها، وينبغي دائما أن يكون قصده صادقا لله، وأن يحرص على ما ذكره، فإن الصادق إذا صدق قلبه كان في غربة فعليه ألا يستوحش في الطريق، فإن طريق الغرباء هي الإخلاص والصدق، وبهذا تكون مرتبة الصدق قد انتهت. على أن نأمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة والدرس القادم مع مرتبة أخرى وعمل آخر. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.